الرياضة أستاذ جمال شبه طلقة محمد الصوت أول محمد الشفاجي في الساعة الصورة إخوة الإيمان والإسلام والتلاوة المباركة التي كانت من أواخر سورة النمل وأول سورة الفطر والمقام لا يسمح لي والمقام لا يسمح لي أن أجول عن تفسير حول سورة النمل ولابد أن يؤذن لي أولا أن أقتحم هذا البيت وهذا القصر الملائكي والقصر الملكي في داخل اليمن ثم أسعير إلى فلسطين لأستفسر من نبي الله سليمان لأفتح معه ملف سائله لماذا تبسمت للنملة وتوعدت بهذا الهدد المسكين للعزاء ثم أسأل الهدهد سؤالا آخر أيها الهدهد المسكين كيف أصبحت تجول حول هذا القصر الملائكي واقتحمت هذا في القصر دون استئذان لتضع الخطاب على وساد بلقيس ثم أسأل بلقيس صاحبة الرأي العظيم الذي لم تعرف الدكتاتورية وعرضت الأمر على من حولها ثم المقام لا يسمح إلى أن أجول مع السيد موسى عليه السلام والذي تفتخر صورة القصر أنها تولت الولادة وتولت عملية الزواج بينه وبين إحدى بنات شعيب فالمقام لا يسمح بالتفصيل لهذه التلاوة إخوة الإيمان أرى خلفي قد تهيأ للقراءة وصعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز زازي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات Come on. بعدك يا سيد عظيم والله ربنا يبارك فيك ربنا ينفعك كمان وكمان يا سيد افتح عليك فيوم يبين لا يعذب وعذابه أحد ولا لا أقسم بهذا نعم نعم نعم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره ألم أجعل له عينين ألم أجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه رب العالمين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا قتل العقبة وما Thank you. يا ابو علي ألم نجعل له عينين. اشتتام في الدنيا قبل ربع ساعة راحتك خالص. ايه سيدنا ناصر ده بتاع حبيب الملايين. ألم نجعل له والتراث الجميل والفن الاصيل مستعلم رب العالمين. الله سوف يعطيك ربك انا غلبان قوي عندي يا الله يا عم محمد يا الله انت شويه ابو علي شويه ميت ابو علي شويه ميت ابو علي انت صبا وجهي يا رب الناس اللي ودانا كلها سمع شرانه حاجه الناس ودانا كلها سمع والله نعم محمد يا ابني انت حصلت الله الرحمن الرحيم يفتح عليك ألم يجدك يتيما إن